أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من منطقة عسير يسأل عن الوصية، ما حكمها وما صيغتها؟ الوصية على نوعين. الوصية الواجبة، وهي إذا كان عليه ديون وحقوق للناس، أو عنده ودائع للناس، أو له حقوق في ذمم الناس ليست موثقة، فإنه يوصي بذلك ويبينه لئلا تضيع هذه الأموال وهذه الحقوق من بعده. وأما الوصية الأخرى، النوع الثاني، فهو التبرع بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر في حدود الثلث فأقل، أن يوصي بالثلث فأقل في بأن يصرف في أعمال البر من بعده. نعم.